بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في برنامجكم مع الرعيل الأول. لازلنا وإياكم مع سيرة الصحابية الجليلة أم المؤمنين حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها ورضي الله عن أبيها. ضيف حلقة البرنامج هو الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان، فنرحب بكم وبضيفي الكريم. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا. شيخنا، وصل بنا الكلام على سيرة عائشة رضي الله عنها، هذه الصديقة بنت الصديق. حين كنا نتكلم عن مسيرتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان حبها وشغفها برسول الله صلى الله عليه وسلم، أتحفتنا في الحلقة أو حلقات السابقة في الكلام على حديث أم زرع وأبي زرع، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية هذا الحديث عندما سردته عائشة رضي الله عنها في وقت سمر بينها وبين حبيبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: أنا لك كأبي زرع لأم زرع، غير أني لا أطلقك. شيخنا، هذا البيت الميمون، هذا البيت الطيب الذي جمع بين هذا الطيب عليه الصلاة والسلام وبين تلك الطيبة عائشة رضي الله عنها، حدث هناك موقف كدر نوعا ما هذه الحياة لوقت معين، وكأنه اختبار من الله سبحانه وتعالى لتصفو هذه الحياة صفاء دائما. وأحيانا كما يقال قد يبتلى الذهب بالكير كي يصفو هذا المعدن الأصيل، وكذلك ابتليت عائشة رضي الله عنها بهذا الحدث العظيم الذي أنزل الله سبحانه وتعالى بسببه قرآنا يتلى إلى أن تقوم الساعة أو إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. شيخنا، لو تكلمنا عن قصة الإفك وما سبب هذه القصة وماذا يستفاد منها؟ حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلا شك أن الابتلاء سنة الله جل وعلا في أوليائه وأصفيائه وأنبيائه من المرسلين ومن النبيين ومن الصالحين، ولذلك يقول جل وعلا: ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. والمستقرئ لتاريخ البشرية يجد أن أشد الناس بلاء هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم، فكلهم ابتلوا في ذات الله سبحانه وتعالى، وصبروا على ما أوذوا واحتسبوا الأجر في ذلك، فأعلى الله مكانتهم ورفع منزلتهم، ولذلك هم من أكثر الناس ابتلاء، ولكنه من أعظم الناس أجرا ومن أعلاهم في الدنيا وكذلك يوم القيامة كما وعدهم ربهم جل وعلا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، فالصالحون فالأمثل. وهذا دليل على أن الابتلاء ليس شرا محضا، وإنما هو شر قد يكون في طياته خير كثير، منح كثيرة وخير كثير وبركات متعددة لا يدركها كثير من الناس. نعم. ولذلك قال الله جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. صحيح. وكذلك في مقابل ذلك الفرح بالنعم وكذا، قد يكون ابتلاء وقد يكون في طياتها محن وقد يكون في طياتها بلاء، وقد يكون مع هذه النعم نقم، كما أنه يكون مع المحن منح يمنحها الله جل وعلا من شاء من عباده. ولأجل هذا انتظمت أمنا الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتظمت في هذا السلك، فشكلت لؤلؤة في هذا العقد المبارك الذي ابتلوا في جنب الله سبحانه وتعالى، ولذلك مرت بشيء من المحنة وبشيء من القسوة والألم وبشيء من الأوجاع والهموم، إلا أن الله جل وعلا عوضها وعقبها بعد هذه الغموم وبعد هذه الأم خيرا عظيما، حتى مثل ما ذكرت أنزل الله جل وعلا في شأنها قرآنا ما زلنا ولا يزال المسلمون يتعبدون بتلاوته إلى أن يشاء الله جل وعلا، في 10 آيات تتلى في براءتها، تتلى في سورة النور، وهذا لا شك أنه من أعظم الفوز ومن أعظم البركة التي حصلتها عائشة بعد هذه الفتنة وبعد هذه المحنة وبعد هذا الألم. زد على ذلك الخيرات والبركات والتمييز الذي صار للمؤمنين وعن المنافقين، كما قال جل وعلا: ليميز الله الخبيث من الطيب، فالخبيث أظهر معدنه والطيب أظهر معدنه في مثل هذه القصة، وإن كان وقع من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضحية لمثل هذه الشائعة الخطيرة، فترتب على ذلك عقوبة في الدنيا كانت كفارة لهم عما حصل من الخوض في عرض عائشة رضي الله عنها، وهم 3 نفر كما سيأتي ذكرهم بإذن الله جل وعلا. المقصود من هذه المقدمة أن الابتلاء سنة الله في خلقه وفي عباده، لا سيما في الأنبياء والصالحين والأولياء والفضلاء والأصفياء، وأن الإنسان ينبغي له أن لا يفزع من هذا البلاء وأن لا يجزع من هذه المحن التي تمر به. فهذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو أطهر بيت وأشرف بيت، ومع ذلك حصله هذا البلاء العظيم، لم يسلم من هذا الأمر، خاصة وأن المنافقين تربصوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكادوا له كثيرا، فهم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر واندسوا بين المسلمين وحاولوا الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يبذلون كل وسيلة، يصنعون كل حيلة، لكن الله جل وعلا يفضحهم. ولذلك جاءت سورة التوبة التي سميت بالمقشقشة، فما تركت شيئا للمنافقين إلا أظهرته. أيضا شيخنا سميت بالفاضحة، والفاضحة، ولذلك كان المنافقون يقعدون بكل صراط وينتهزون كل فرصة ويبذلون كل وسيلة ويصنعون كل حيلة لإيذاء النبي عليه الصلاة والسلام ولإيذاء الصحابة وللطعن في هذه الملة العظيمة التي ارتضاها الله جل وعلا دينا لعباده ولخلقه. قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كانوا في الحقيقة يقعدون بكل صراط، يصدون عن سبيل الله ويؤذون رسول الله ويشغبون على أولياء الله، ومن ذلك الطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، والذي في الحقيقة هو خط أحمر لجميع مخلوق على وجه الأرض، فكيف بالنبي عليه الصلاة والسلام. شيخنا، يعني كما يقال كل ذي نعمة محسود، والرجل المميز دائما ترشقه السهام وتنظر إليه الأعين، بعضها بعين الإعجاب وبعضها بعين الحسد، هذا في الرجل العادي، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهؤلاء المنافقون يعني كما ذكرت يتربصون بالنبي عليه الصلاة والسلام أي شيء وينتهزون أي فرصة، وكما يقال إن هذه الفرصة جاءتهم على طبق من ذهب فتلقفوها وأرادوا أن يشيعوها بين الصحابة رضي الله عنهم من أجل أن يقلقلوا نظام المدينة وليؤثروا على هذا البيت النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم. شيخنا، لو تكلمنا عن يعني بدايات قصة الإفك، يعني كيف تمت أو بدأت هذه القصة؟ معلوم بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد سفرا لعمرة أو لحج أو لغزو كان يقرع بين نسائه عليه الصلاة والسلام. صحيح. فمن خرج سهمها خرجت مع النبي، النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت غزوة المريسيع في شهر شعبان من السنة 5 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بين نسائه فخرج سهم عائشة فسافر بها عليه الصلاة والسلام. والمريسيع هو يعني مكان قريب من نجد، والنبي صلى الله عليه وسلم نزل على بئر لبني المصطلق يقال لها المريسيع، وهو المكان هذا الذي هو قريب من منطقة نجد، فقاتل المشركين هناك، وقد خرج معه جماعة من المنافقين. والملاحظ بأن المنافقين كانوا يخرجون مع النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الغزوات، لكن في هذه الغزوة كثر عددهم بشكل ملفت للنظر، سبحان الله، وكأنهم كانوا يتوقعون شيئا يحدث للنبي عليه الصلاة والسلام، فهم دائما يعني على وجهين كما يقولون، فإن كان النصر للمسلمين قالوا ألم نكن معكم، وإن كان النصر لغير المسلمين قالوا ألم نمنعكم من المؤمنين، فهم يعملون على هذه الطريقة، ولذلك توقعوا بأن معركة دامية ستنشب بين المسلمين وبين المشركين، وسيكون لهم حظ من التخذيل وقدر من قلب صورة المعركة على النبي عليه الصلاة والسلام. شيخنا، يعني معنى ذلك أنهم يخرجون مع النبي عليه الصلاة والسلام ليس من أجل القتال، أو معنى أصح لا يخلصون في القتال مع النبي عليه الصلاة والسلام. لا لا، لهم ليس قصدهم إلا التخذيل. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ليمنعهم، لأنهم يظهرون الإسلام. يظهرون الإسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجري عليهم أحكام الإسلام، وحتى لا يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم يفرق بين أصحابه، ولذلك فضحهم الله جل وعلا، حتى أنه جل وعلا قال لو كانوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، سبحان الله، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، وآيات في هذا المعنى كثيرة. المقصود بأن لما وقع سهم عائشة سافر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت عائشة قد استعارت عقدا من أختها أسماء وكان في عنقها، وكانت عقود هذا أو صموط هذا العقد تسقط وتتقطع، فانقطع هذا العقد، وهي كانت طبعا في ذلك الوقت تقريبا عمرها 14 سنة، يعني في الرابع عشر من عمرها. نعم. فلما يعني فقدت العقد انشغل بالها وبحثت عنه، خاصة وهي في مثل هذا السن ستكون حريصة عليه، وستنظر أيضا إلى العواقب كيف أنها فرطت في عقد لأختها. تقول رضي الله تعالى عنها وهي تتحدث عن يعني صحبتها للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن سهمها أو سهم الاقتراع وقع عليها فخرجت معه بعدما نزلت آيات الحجاب، تقول فكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه، والهودج هو شيء يوضع على البعير يسر المرأة أو الضعينة تجلس فيه. نعم. تقول فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل، يعني رجع، ودنونا من المدينة قافلين، أذن ليلة بالرحيل، فقمت حين أذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني، يعني ذهبت تقضي حاجتها. نعم. تقول أقبلت إلى رحلي فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، يعني أطالت البحث عنه. تقول وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري. هم يظنون أن عائشة رضي الله عنها بالداخل. نعم. وذكرت السبب بأنها كانت خفيفة اللحم. صحيح. عفوا شيخنا، يعني لا يظهر ثقلها في هذه الحالة. نعم، هي كما ذكرت عن نفسها بأنها كانت نعم صغيرة، فيظنون أنها داخل الهودج. المقصود تقول فرحلوه على بعير الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم وإنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحمله. يظنون أن عائشة رضي الله عنها في الداخل. نعم. تقول وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل فساروا، ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب، فتيممت منزلي، يعني قصدت المكان الذي كنت أجلس فيه، فتيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم، فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه، يعني يقول سبحان الله، إن لله وإن إليه راجعون. إيه، إن لله وإن إليه راجعون. قال: فاستيقظت باسترجاعي حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، والله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، وهو حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها. عفوا شيخ، قبل أن نكمل حديث عائشة رضي الله عنها، من أجل فقط أن نبين للمستمعين وظيفة صفوان بن معطل رضي الله عنه، أنه كان وراء الجيش من أجل أنه يعني كانت وظيفته أنه إذا هناك يعني شيء حد تخلف أو شيء ما سقط من القافلة، هو عند هناك يأخذه أو يحمله. صحيح، هناك نظام عند العرب قديما، وأيضا استعمله النبي عليه الصلاة والسلام. هناك أقوام يكونون في مؤخرة الجيش، في مؤخرة الجيش أو نعم، القافلة، لأن الجيش في الغالب إذا زحف أو القوافل إذا مشت لا بد أن يحصل شيء، يسقط منهم شيء، يعني أو يتخلف أحد، أو يسقط أحد منهم، يتخلف بعير، يتخلف شيء، فيكون هذا الرجل هو الذي يجمع مثل هذه الأشياء، يعني ويسلمها، هو المسؤول عن ذلك. نعم. تقول رضي الله تعالى عنها وأرضاها، تقول: وهوى حتى أناخ راحلته فوطأ على يدها، فقمت إليها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحل حتى أتينا الجيش مغيرين في نحر الظهيرة وهم نزول. قالت: فهلك من هلك. وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. قال عروة: أخبرت أنه كان يشاع ويتحدث به عنده فيقره ويستمعه ويستوشيه، وهذا من ذكائه ومن خبثه. قال عروة أيضا: لم يسمى من أهل الإفك أيضا إلا حسان ابن ثابت ومصطح ابن أثاثة وحملة بنت جحش في ناس آخرين لا علم لي بهم غير أنهم عصبة، كما قال تعالى: والذي تولى كبره، يعني والمقصود بذلك عبد الله بن أبي بن سلول. يقول عروة: كانت عائشة رضي الله عنها تكره أن يسب عندها حسان، وتقول: إنه الذي قال: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. تقول عائشة: فقدمنا المدينة. طبعا في هذه الحالة ما زالت عائشة لا تعلم بالقضية، أصلا ولا تعلم بما يدور، لأن المسألة بدأت شيئا فشيئا. فتقول: فاشتكيت لما قدمت المدينة، حين قدمتها شهرا كاملا، والناس يفيضون في قولي أصحاب الإفك، لا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. يعني فقط الشيء الوحيد الذي أثارها هو تغير ما في خلق النبي عليه الصلاة والسلام معها. صحيح. تقول: إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم، ثم يقول: كيف تيكم، ثم ينصرف، يعني كيف حالكم، كيف أموركم، ثم ينصرف عليه الصلاة والسلام. فذلك يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت حين نقهت، يعني تعافيت. تقول: فخرجت مع أمي مصطح قبل المناصع، وكان متبرزنا، يعني يقضون الحاجات هناك، وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. قالت: وأمرنا أمر العرب الأول في البرية قبل الغائط، وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. كانوا لا يأخذون الكنف في البيوت. صحيح، هذا عادة العرب قديما. نعم. قالت: فانطلقت أنا وأم مصطح، وهي ابنة أبي رهم ابن المطلب بن عبد مناف، وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مصطح ابن أثاثة ابن عباد بن المطلب. فأقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي، حين فرغنا من شأننا فعثرت أم مصطح في مرطها، فقالت: تعس مصطح. فقلت لها: بئس ما قلت، أتسبين؟ دعت عليه. نعم، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت: أيه أنت، أولم تسمعي ما قال؟ قالت: وما قال؟ تقول: قلت لها: وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك. قالت: فازددت مرضا على مرضي، فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، ثم قال: كيف تيكم؟ فقلت له: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت: وأريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. قالت: فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: يا أمتاه، ماذا يتحدث الناس؟ قالت أمها لها: يا بني هوني عليك، فوالله لقلما امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إلا أكثرنا عليها.